أفر من قدر أسعى إلى قدري، أنا المزاوج بين العين والأذر، محاولا لما أشلاء تناوشها صرف من الدهر لا يلوي على الخطر. تلك الطموحات هل تخبو شرارتها، والعمر يعدو على بعد من الوطر. وحدي مع الليل، وحدي مع الليل، والنجوى تقاذفني نحتا على الماء أو طرقا على الحجر. وحدي وأوجه من ساروا ترافقني، لم تبق من عبرة حرة ولم تذري. وحدي ولليل آلاف الوجوه، وحدي ولليل آلاف الوجوه، وفي صداه أعلق بين اللحن والوتر. يا راحلين وعين الليل تحرسهم، هلا قصصتم علينا صحة الخبر؟ جئنا ونور من الآمال يفتننا، يغري بما في المدى من مزهر عطري. وسوف نذهب لا سمع ولا بصر إلى مدى جاز حد السمع والبصر. لفي على صامت والنطق حق له، لفي على سائر منا ولم يسري. اشتقت للملأ الأعلى، فمنذ وعت عيني وروحي تدعوني إلى السفر، تدعو إلى أصلها العلوي منبعها، إلى طيوب من الأحزاب والسور. مقطع من قصيدة من الديوان الجديد.